قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتلو علينا من آيات الله البينات فضيلة الشيخ محمد حماد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ماشي. الله يرضى عليك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الرحمن. سبحانه وتعالى جل شأنه. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. يا شيخ عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك يا مولانا. جميل النبي. ما I'm فاخلع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. النبي عظمه سبحان الله. ده نفحات ربنا ما تدخل عليه بحاجه. ايه ده جالي والله. انت سحرتنا معاك والله. بص وحياة رسول الله في تجلي والنبي نرجو خاطر كرامة وخاطر النبي استاذ الشيخ طبعا وضحكنا البركة بتاعتنا اهلا يا شيخ محمد يا سمعونا واحد اصفر واحد ابيض ان شاء الله ان شاء الله ما تنساش حتى بقى وان الغالب ان شاء الله وزهره الكريم كان موسى نعم ايوه بتقول جوز او جوز او الله يفتح عليك ربنا يكرمك الشيخ علي الفجر النهارده وما تلك بيمينك اللهم صل على النبي بارك الله فيك ان شاء الله هتحفظ ان شاء الله هتجلى عليك ان شاء الله ان شاء الله كده يعني افهم ان فتحات الرسول عليه الصلاه والسلام تجلى الله بها علينا كده حول حال الامه كلها يا رب هجاي لك حبيب الله يرضى عليك وما تلك بيمينك يا موسى Yeah.